يقول لماذا يفرق الفقهاء بين الحكم القضائي وبين الديانة بين العبد وبين ربه؟ لأن هذا نية، وفي القضاء يؤخذ بالظاهر لأن القاضي ما يعلم الغيب فيأخذ باللفظ الظاهر ويحكم به. يقول هل يقع الطلاق في من استدرج من زملائه على النطق بالطلاق من أجل الإيقاع به لضعفه؟ نعم، لو نطق به وهو عاقل ومكلف يعقل معنى الطلاق يقع، حتى لو خدع يقع. يقول يسأل الرجل أطلقت امرأتك؟ فقال نعم. فكيف يقع الطلاق وهو لم يصرح بلفظ الطلاق؟ لأن السؤال معاد في الجواب، فقال أطلقت امرأتك؟ قال نعم طلقت امرأتي، كذا الجواب. نعم. قال وهل إذا كان يقصد بنعم نية أخرى هل يقع الطلاق؟ حتى لو كان يقصد غير الطلاق بالسؤال لفظ الطلاق يقع، لأن لفظ صريح في الطلاق. يقول إذا تبايع المتبايعان فقبض البائع حقه ولم يأخذ المشتري البضاعة المشترى وباعها في مكانها، ما الحكم في ذلك؟ هو هذا الحديث حتى يحوزه الشخص. قال وإذا باع هل يصح أم لا؟ يصح البيع لكنه محرم. يقول ما الحكم في تحريم بيع ما يملك حتى يقبض؟ لأن فيه غرر، فقد لا يستلم المشتري حقه، فقد تتلف السيارة، تحترق، تسرق، وهكذا الجوال قد يسرق، فكيف يبيع شيء هو محازة؟ ونحن نتكلم الحيازة عند الجمهور، الحيازة عند الجمهور القبض. عند الحنابلة كما سبق لكم الكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن والذرع فيما يذرع، وهو الذي قال لها التوفية. يقول ما هو ضابط الحوز العرف؟ كل سيارة فكل بضاعة حسب الحيازة، مثلا القلم تحوزة تقبض بيدك، السيارة تحركها إلى مكانك، المزرعة بالتخلية، العمارة كذلك بالتخلية والبيت وهكذا. يقول هل يجوز أن أستدين للحج؟ نعم، لكن ما يلزمك. إذا كان الشخص ما عنده نفقته، ما يكفي ما نفقته، فالحج ساقط. الله يقول الله عن الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يقول هل لابد إذا قبض الجوال أن يبيعه خارج المكان الذي اشترى منه، لابد من القبض سواء نفس المكان أو غيره؟ القبض يكفي، حتى لو في نفس محل الجوال يبيع ما في بأس. ها؟ لا التخلية بس، التخلية مولاد. إيه لو شخص أرض قال بعت هذه الأرض، قال الثاني اشتريت وهي فاضي ما في أحد، وجاء الثاني قال اشتريها منك، نقول بعت ما في شيء. لكن لو في معدات للشخص أو شيء ويبيعه فيها نقول لا ابعدها، لكن الإفراغ لا، باب التوثيق فقط. يقول ليس يكفي في قبض السيارة نقل الملكية واستلام المفاتيح؟ لا، نقل الملكية باب التوثيق فقط ولا يعتبر هذا القبض، واستلام المفاتيح كذلك ما يعتبر. السيارة نفسها تخرجها من المعرض وتضعها عندك حتى لو ما نقلت الملكية.